وذكرنا الدرس الماضي علاقة الدية بالوصية. فعلى كل حال مثل هذا خطأ الطبيب على ما قرره الإمام تحمله العاقلة. أما إذا كان قد بين للمريض أن احتمال نجاح العملية كذا وأقدم عليها بطوعه واختياره وحر مكلف رشيد فلا شيء على الطبيب. ومن من وهناك من يزعم الطب وليس بطبيب، والهيئة التي أشار إليها الشيخ يكتشفون من الشهادات المزورة الشيء الكثير، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يزاد في عقوبتهم، لا يكتفى بالعقوبات القائمة أنه يلغى عقده ويسفر إلى بلده، ما يكفي شيء منها، بل لابد أن ينكل به ليكون عبرة لمن خلفه، شرد به من خلفه، لئلا يدعي أحد مثل ما ادعى، لأنه يعرض أبدان الناس للخطر. نعم. لا ما يجوز له أن يقدم على هذا، هو لا يجوز له أن يقدم على هذا ما لم يغلب على الظن السلامة، ما لم يغلب على الظن السلامة لا يجوز له أن يقدم. نعم. يرى أنه لا يقل حتى يبرأ، فإذا برئ شاف فمات تأتي به أحضره. نعم. إذا كان المريض في طوعه واختياره وتمام عقله ورشده وأقدم على العملية بعد أن يقول الطبيب أن السلامة غلبت ظن، ما إذا كان غلبة الظن على العطب ما يجوز للطبيب أصلا، يأخذ إقرار، لكن يأخذ إقرار النسبة ضعيفة ما يمكن، لابد أن يبين. كل حال يتنازل بطوعه واختياره حر مكرف رشيد عاقل ما فيه إشكال، الطبيب يبرأ من ذلك، لكن لا يجوز له أن يخفي على المريض، سوي لك عملية تكتب إقرارك، والإقرار عند كثير من الناس روتيني يعني لما يرون من غلبة السلامة. نعم كثير من الأطباء لا يصرف دواء ثم لا يكون مناسبا لهذا المريض، لا يزداد مرضه أو يموت بسببه. على كل حال يفرق بين الطبيب الماهر وبين المتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس. كيف الآن إذا كان احتمال، شوف بقدر بقوة الاحتمال، إذا كان نجاح العملية غلب الظن لا مانع، إذا كان الوفاة الهلاك غلب الظن ما يجوز لأحد، لا للطبيب ولا للمريض ولا لأوليائه، لا يجوز بحال أن يعجل به. نعم. صلى الله عليك. باب عقل المرأة. يحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدياس، كأصبعه وسنها كسني وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنه ما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقل في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح من عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه فيصيبها وإنما ذلك في الخطأ يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها،